الحق سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسخ. كلمة ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتطلبه ونأتي بآية أخرى بدلها، كما يقال نسخت الشمس الظل، الظل كان موجود فجاءت الشمس فمحت الظل وحلت محله، يقال نسخت الكتاب أي نقلته من أم إلى شيء آخر. تقول مثلا التناسخ الذي يقول عليه تناسخ الشيب، نسخ الشيب الشباب، يعني ذهب الشيب، ذهب الشباب وحل مكانه الشيب، تلك هي مادة الايه؟ مادة النسخ. أو ننسها تأتي بمعان، ننسها بمعنى نجعلك تسهو عنها وتغفل فتضيع، أو نتركها إلى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة، أقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب أن تكون منفكة، لأنني أجل عقول علماء أن تختلف في أمر واحد، إلا أن واحدا يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق، إلا أن هذا لا يذكر قضية ذاك ساعة استنباط الحكم. فنأتي للعلماء نقول النسخ في القرآن، قوم يقولون لا نسخ في القرآن أبدا. لماذا؟ نسألهم لماذا؟ قالوا لأن النسخ بداء على الله. معنى بداء على الله يعني إيه؟ يعني إيه بداء على الله؟ علشان نشوف الحكم ده، لأنهم يقولون النسخ بداء والبداء على الله محال، يبقى النسخ محال. نتفق معهم في القضية البداء محال على الله، ولكن نختلف معهم في الصغرى الأولى، القضية الأولى وهي النسخ بداء. نقول له ما معنى بداء؟ البداء هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فتعدل الحكم، كأنه بدا لك شيء جديد في القضية فعدلت الحكم. نقول لهم بهذا المعنى البداء محال على الله، البداء محال على الله، ولكننا لا نتفق معكم في أن معنى النسخ بداء. النسخ إزالة حكم والمجيء بحكم آخر. نقول ساعة حكم الله الحكم أولا هو عالم بأن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي الحكم عنده ليحل حكم جديد محل الحكم الأول، ولكن الظرف يقتضي ذلك التدرج. فليس معنى أن الله حكم بشيء ثم جاء واقع الأمر فأثبت أنه قاصر فعدل الله الحكم لأن الواقع لفته إلى أن يعدل، لا، ساعة حكم أولا يعلم أن الحكم له ميعاد، كما يقول البشر ده الحكم ده عايز فترة تنبيذية وبعد ذلك نصنع كذا ونصنع كذا. إذن فالمشرع أيضا في باله أن الحكم سينتهي، وليس معنى ذلك أن واقع الحياة هو الذي يلفت إلى أن نعدل الحكم. البشر كثيرا ما يعدلون قوانينهم، لماذا؟ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة القضايا. نقول له هذا هو البداء، هذا لأنه ساعة قاننا أولا خفي عنه شيء فجاء الواقع فلفته إلى الشيء فبدا له أن يعدل، لكن أمر الله ليس كذلك، يبقى امر الله جعل الحكم موقوتا. فساعه جاء بالحكم الاول مثلا حينما وجه الله المسلمين الى بيت المقدس، اكانت القضيه عند الله ان القبلة الى بيت المقدس طالما وجد مسلمون في الارض، ثم بدا له بعد ذلك ان يوجههم الى الكعبة؟ لا، هو كان الاصل في التشريع ان يوجههم الى بيت المقدس مدة، ثم تنهى المدة بحكم جديد هو ان يتوجهوا الى الكعبة. يبقى إذن الواقع ما لفتش، وإلا فما هو الواقع الذي لفت إلى أن نعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لماذا؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يوجهنا إلى الكعبة إلا بعد أن يثبت تطهيرها لله وحده، وأن لا يكون فيها بعد ذلك فكر لوجود صنم من الأصنام. فحين يتضح الذهن على ان الكعبة بيت الله ولا محل فيها لصنم من الاصنام، حينئذ يمكن ان نتوجه الى الكعبة بهذا المدلول، وان تأخر اننا اخرجنا الاصنام منها الى غزوة الفتح. وايضا فلان الله اراد بالتوجه الى بيت المقدس اولا ان يثبت أن الإسلام دين متعد إلى كل الأديان، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات ذلك الدين الجديد، وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن مكة للإسلام وبيت المقدس لغير الإسلام، ذنب كلها للإسلام. ولذلك سرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليثبت أيضا قداسة بيت المقدس عندنا، حتى لا يتعصب المسلمون ضده، لأنه كان في أيام داود وفي أيام سليمان، وحتى يثبت لغيرهم أن بيت المقدس من الآن أصبح داخلا في مفهوم الإسلام، فمفهوم الإسلام مفهوم متعد إلى كل الأزمنة وإلى كل الأمكنة وإلى كل المقدسات عند الله. وبعد ذلك يرد الله الأمر إلى أن يجعل الكعبة وهي بيت الله، لأن بيت المقدس قلنا سابقا أن جميع بيوت الله إنما هي بيوت الله باختيار خلق الله، ولكن الكعبة بيت الله باختيار الله. الله، إذن فيجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو الكعبة التي يتجه إليها الناس جميعا. إذن فكان التوجه إلى بيت المقدس يناسب القضية الأولى 16 شهر إلى أن يثبت ذلك المعنى، ثم يوجه الله المسلمين كلهم إلى أن يتجه. إذن فقد نسخ القبلة من بيت المقدس وجاء بخير من ذلك. لا يقال إن ما دامت هي خير لماذا لم يوجهنا إليها أولا؟ لا، بيت المقدس في زمن كان قبلة خير من أن تكون الكعبة بمفهومها الأول قبلة، ولكن بعد أن كان مكان يصير بيت الله في الكعبة خير من بيت المقدس. الله. إذن فالحق يقول إن تعصبتم لنبي كموسى وصدقنا أنكم متبعون له وغرتم على موسى وعلى اليهودية من أن يجيء دين، نقول لا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا كلام يقال طب إذا كنا سنذهب إلى خير منها، إياك أن تقول إلى خير منها في زمنها، لازم تلاحظ كل شيء بإيه؟ يعني لو استمر الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لكان نقصا في الخير. يبقى الحكم الأول للنسخ لو استمر إلى زمن الحكم الثاني ما يبقاش خير، ما يبقاش خير. طب اذا لو نقلتنا من شيء الى خير منه هذا كلام معقول، لكن كيف تنقلنا الى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فايده النقل ايه؟ مفهوم الكلام اظن سهل ان نفهم انك تنسخ ايه لتجيء ايه غير منها مكانها. طيب تنسخ ايه وبعد ذلك تاتي بمثلها، هي دي المساله. نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، كلمه حق تقاته بقى اينا يستطيع ان يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين وقالوا ليس فينا ما نستطيع به ان نتقي الله حق تقاته، احنا بنتقي. فانزل الله نسخ حق تقاته دي وانزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الذي يتقي الله حق تقاته ألا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟ مش كده؟ نقول له نعم صحيح. فكيف تكون هذه خيرا أو مثلا؟ ما هي إما خير وإما إيه؟ وإما مثل. الذي يتقي الله حق تقاته ثم راح ذهب بعد غير دي اتقى الله ما استطاع، أيهما أحسن؟ أن تتقي الله حق تقاته أم تتقي الله ما استطعت؟ حق تقاته. طيب إذن واتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاته ولا هي مثله، ولا هي إيه؟ مثله. نقول له أنت بتحكم وفاتك شيء. ليه؟ قال لك لأن الشيء قبل ما اقول المثل عايزين نجيب مثل كده من دنيانا نقرب بقى، لان الله يضرب الامثال علشان ايه؟ قرب المعاني. هب ان انسان تاجر ويبيع الشيء مثلا بانه يكسب 40%، واحد تاني راح مذهب اقتصادي تاني قال انا هكتفي ب 15%، اللي قال هكتفي ب 15% هيكسر عملائه ودوكها مش هيقع له الا، فيبقى سعر الربح بتاعه كالفردي كبير، ولكن بتكرر على الصفقات يبقى قليل. لكن ابو 15 ده دايما يبيع 100 متر هيبيع كام متر؟ يبيع 1000. لما تجيب انت الالف دول وتشوف ال 15% وحصيله ال 100 في 40% تجد ان هي الاكثر. قال لك صحيح حق تقاطع تدي مكسب اكثر، فلا يقال ان ما استطعنا مثلها ولا خير منها، لكن حق تقاطع تستطيع ان تصنعها في كم حكم من احكام الله لا تستطيع ان تحمل نفسك على ان تتقي الله حق تقاطع في كثير من مسائلك. ان استطعت في قضيه تفلت منك كم قضيه، لكن لما اقول لك اتقوا الله ما استطعت في الجميع تقوم الحصيله اللي تيجي من الجميع دي تقوم تتعوض ايه؟ يبقى اذا قد تكون المساله خيرا ان نظرت اليها في الجزاء، ولكنها لا تكون خيرا ان نظرت اليها مبعثره في قضايا الجزاء. فاذا يبقى من الاحسن انك تتقي الله ما استطعت، ولا لا؟ تتقي الله ما استطعت هتديك ايه؟ لأنك تقدر على الاستطاعة في أشياء كثيرة، ولكن حق تقاته في أشياء قليلة. لما نجيب الحصيلة دي المجموع يبقى إيه؟ اتقوا الله ما استطعتم تعطي حصيلة إيه؟ أكثر مما تعطيه حصيلة يبقى خير ولا مش خير؟ إذن فقد يكون العمل في ذاته معطيا وحده جزاء، ولكن من يقدر على أن يصنع ذلك في كل الجزئيات فيخفف الله الحكم ولك ليشيع في كل جزئياتك، وما نقصك من غلو الفئة الأولى يجيئك من إيه؟ من تكرار الجزئيات في الفئة الإيه؟ الثانية. تبقى خير، ده كلام طيب. طب ومثلها دي تجي ازاي بقى؟ طب دي مثلها يبقى مثلها يبقى ملهاش نفع، ما كانت تبقى للاولى. قال لك لأنك لا تلحظ عملية التكليف وحدها، ولكن الحظ مع عملية التكليف ابتلاءات المكلف. ابتلاءات مين؟ المكلف. فيجي مثلا ما هي المشقة علينا؟ إذن فنقل الإنسان من شيء شاق إلى شيء أيسر يبقى خير، لأن دي عملياته هتبقى إيه؟ كتير. ولكن النقل إلى المثل نقوم نقول له طيب شوف كده، التوجه إلى بيت المقدس ثم توجهنا إلى الكعبة، أهنا مشقة أكثر من هنا؟ هي اتجاه وجه، تبقى دي أصعب من دي ولا هما زي بعض؟ قد هي واحدة، مش عملية مزاولة. يعني مش العملية في الاتجاه هنا هتبقى صعبة وفي الاتجاه هنا هتبقى سهلة، هي العملية ايه؟ اذا فوقعها بالنسبة لطاقة المتكلف متساوية، يبقى دي مثلها، ما زادتكش حاجة يا شيخ، لدتك صعوبة ولا ادتك ايه؟ سهولة. قد بعضها هتتوجه هنا هتتوجه ايه؟ ولكن الحظ مع هذا ابتلاء المكلف لك بأن توجه وجهك حيث يريد. الله يبقى إن كانت مثلها هنا ومش هتدي تعب ولا مشقة ولا يسر ولا أي حاجة، فيكفي أن تكون مؤتمرا بأمر الله يوجهك هنا فتتوجه ويوجهك هنا فتتوجه، ولا تقولش اشمعنى دي ومش اشمعنى دي. فاذا نظرت الى صعوبة التكليف في شيء والى سهولته في شيء فقد يأتي التكليفان مستويين في الامر، فلا ذلك اصعب ولا ذلك اسهل، ويبقى ايه مثله ولا لا مثله. اما المسألة ايه؟ قال لك لاحظ ابتلاءات المكلف في ان يلفت وجهك الى حيث ايه؟ الى حيث يريد. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، نجيب آية مطرحها نأتي بخير منها او نأتي ايه مثلها. طيب كلمة او ننسها ما كان يكفي ما ننسخ من آية نأتي بخير منها او ايه او مش لها وتنتهي المسألة، ننسيها يعني ايه؟ قال لك العلماء ساعة تكلموا في هذا اظن كده ان فتحهم انهم يريدوا يجعلوا متعلق النسخ ومتعلق النسخ شيء واحد. انا بقول لا، خلينا نفهم شويه بالدو بالهدوء. ساعد قال الله الحكم الاول وفي ارادته ان ياتي بحكم اخر بعد مده، يبقى ساعد جاء بالحكم الاول أخر وترك الحكم الثاني، أخر وترك الحكم. إذن فساعة بيأتي الحكم الأول يبقى الحكم الذي يأتي في الزمن المقبل متروك، ما دام في البال، ما دام إيه؟ في البال، يبقى هو في البال ولكنه متروك للإيه؟ إذن فالحكم حين يجيء أولا يبقى موجود لوقت مخصوص، سيترك هذا الحكم حين يجيء ايه؟ ميلاد الحكم الاخر. يبقى الحكم الاخر في انتظار ايه؟ في انتظار مهمة، يبقى متروك الى ان تأتي ايه؟ مهمة. يبقى ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، لان ما ننسخ الآية دي هنا ليه؟ النافخة ولا المنسوخة؟ ما ننسخ من آية هي المنسوخة خلاص، او ننسها تبقى النسخه ولا لا؟ لا تبقى النسخ، يعني ترك الحكم اللي هيجي اخيرا تركه ساعه جاء بالحكم الايه، يبقى انا عندي النسخ يقتضي ايه؟ ناسخا ومنسوخا. ما ننسخ من ايه هي المزاله ولا لا؟ هتترك الان. طيب واللي هيجي مكانها كان متروكا ساعة مباشرة الحكم الأول لمهمته، يبقى إذا أنا خدت الاثنين الناسخ والمنسوخ معا. إذا فساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم الثاني إلى ميعاده ومولده، ساعة ترك الحكم الثاني الى ميعاده ومولده يبقى في البال الحكمين. الحكمين الاثنين بال، حكم ابرزناه الان وحكم اجلناه لمجيء ميعاده. يبقى ما ننسخ من آية هي الناسخة او ننسئها نتركها هي الايه. يبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ يبقى كل حكم في إرادة الله وفي علمه أنه سيغير يبقى باشر مهمته في زمن، ثم يأتي بعد ذلك مباشر مهمته في زمن، والزمن اللي جاي له إيه؟ حكم تاني. يبقى الحكم التاني دي إيه؟ ترك ليباشر الحكم الأول مهمته في الزمن الإيه؟ الأول. يبقى ما ننسخ من آية إيه نزيلها أو نتركها اللي هي من الايه اللي هي هتيجي تاني، اللي هتيجي تاني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قد يكون النسخ في كثير من الأشياء إلا أنه لا يحوم حول شيئين، لا يحوم حول شيئين. الشيء الأول أمور العقائد، ما يقالش ان الاهل نسخ لان العقيدة ايه؟ امر ثابت لا يتغير من لسان ادم مبلغا عن الله الى لسان محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. اذا فابعد النسخ عن العقائد وابعد النسخ عن الاخبار. خبر ربنا يعطينا خبر، أيعطينا الله خبرا ثم يقال نسخه وجاء بخبر جديد؟ لماذا؟ لأن الخبر أن تخبر بشيء واقع، فإن صادف الحق يبقى صدق. وما دام الله قد أخبرنا أولا بخبر ووقع، أيأتي بعد ذلك ليخبرنا بأنه لم يقع؟ لا يمكن في الواقع أن يكون واقعا وغير واقع. يبقى ما دام وقع واخبرنا به يبقى مش ممكن ان يطرا عليه ايه نسخ. يبقى شيئان لا يحوم النسخ حولهما، الشيء الاول هو العقائد، الشيء الثاني هي الاخبار. يبقى اذا لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الاخبار. اما ان يكون النسخ في ايه؟ النسخ في التكليفات. النسخ في التكليفات في ايه مثلا؟ حين يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه 200. كأن ده المقياس الإيمان الدقيق بتاع حق تقاتل. يبقى ساعة تدخل معركة والواحد من المؤمنين لم يكن في مقابل 10 ويغلبهم، يبقى اعرف ان ميزان حق التقاه مش ايه مش مظبوط. ودي قضية شائعة في العقائد، لان عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى باقبال العبد على فعل حسنة، والحسنات دائما شاقة على النفوس ان يتغلب عليها ويعملها. الله لا يقوم الحسنة بذات الحسنة، انما يقوم الحسنة بفضل المحسن. ما يديكش على قلب. ولذلك قال الحسنة عندي بإيه؟ طب ما هي تتقي حق التقاه يبقى ألزمت نفسك إلزام منهجي صح. يوم يقول لك أنا حديك دي إيه 10، أهن دخلت في معركة يا مؤمن لازم تغلب مين؟ تغلب 10. تغلب أراد المسألة صعبة أوي، ما هي دخلة حق تقاه ودخل في 1 في 10 نسبة جامدة قوي. وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف انه حينقلنا الى خير. الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم 20 صابرون فان يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000. الله بقت 1 لايه؟ لا، 100 صابرة يغلبون 200. بقت 1 لايه؟ لاثنين. الله، ايه اللي نقل النسبة من 1 ل 10 بقت 1 ل 100؟ طب ما هو جاب العلة الحيثية الأول، قال الآن علم أن فيكم ضعف، ضعفا في المواجهة وضعف في حق تقاتل، يبقى أنا إذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وسختوش من نفسكم لا تخوضون معارك إلا إذا كان عندكم يقين قوي إن الواحد هيغلب إيه 10، تفوت منا معارك كتير، مفهوم؟ نقوم نسهلها ونخليها واحد لإيه، واحد لإيه، لاثنين. يبقى أدي دي حكم له قضية عقدية وله إيه وله خبر. فإن يكن منكم يبقى خبر أريد به الإيه، أريد به التشريع الإنشائي، تشريع الإنشائي. مثلا ساعة كنا في أول الإسلام ولم يتدرب المؤمنون على حمل أنفسهم على أقضية اليقين وحكم السماء، كانت المرأة مثلا إذا زنت يعملوا يشهدوا 4 عليها، وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده قال إيه إلى أن يتوفاهن الله أو إيه يجعل لهم أو يجعل لهم سبيل يعني. واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم إيه فأشهدوا عليهن 4 إيه منهم، فإن شهدوا فأمسكوهن في الإيه في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. وبعدين لما الإسلام بقى اختمر في النفوس وأصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراد الإيماني ده، قال لا ده عملية الإيه الحد بقى، يبقى الرجم يا الايه يا القلب. لكن ساعتها حكم الحكم الاول الذي ينبهنا على ان المشرع الاعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني حتى يتوفهن الموت، يبقى فلتت بالحكم الاول او يجعل الله لهن ايه، يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى، مش كده هيجي برضو هنا ايه فاعفوا واصفحوا، هذا كلام عايز نعفو ونصفح عن كل حاجه، قال حتى ياتي امر الله. الله اكنه بيعدنا الى ان الحكم ده ايه هيبقى يجي فيه ايه في كلام. فساعة يعطي الحكم الاول يعطينا فكرة ان الحكم ده ليس ايه ليس نهائيا، ومرة يجعلنا هكذا، وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد ان تمرن النفوس على تنفيذه. عادة الانسان منا انه لفوت الى فرعه دون اصله. يعني ايه لفوت الى فرع دون اصله؟ لان اصله بيبقى خطاه الى الفناء، لكن فرعه وهو خطاه الى الحياة. يوم ان كان عنده حاجة بده يديها لمين؟ بده يديها ليه؟ يقول لك الاب ده ما خلاص بقى. فيشاء الله ان هو لا يجعل المؤمن به يحكم في ان هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم. قال لك ممكن يقعد يعيش اللي انت ده هيعيش اكتر من مين، يمكن المتقدم في السن ده بيخطو ناحية البقاء اوسع من خطو ابنك نحو الحياة، وده يموت ودوك هيفضل. فانت ما تقننش على ايه على هواه. فاراد ان يخلعهم من ان يجعلوا اموالهم لمين، لاولادهم، وحب يلفتها الى مين الأصول. سأل بقى إذا حضر القسمة أولي القربى والإيه واليتامى يرزقوهم منه، يعني كده أي حاجة كتب عليكم إذا حضر أحد وصية للوالدين، هي وصية ولا ميراث؟ كانت وصية في الأول، بقول له يعني إن كده حصل كده يبقى أجعل وصية لمين؟ ليه؟ أم قال لك لأنك إذا مت فأنت الحلقة الموصولة بأبيك، انما ابنائك حلقه تانية، ابنائك فما تكلش الحلقه اللي موصوله بيت الاب الى رحمه واحسان مين، لان الابن راى عاده نشاطك انت في تربيته، لكن لعله لم يرى نشاط جده، فتبقى العاطفه ناحيته ايه، فلا تسلم والدك لرحمه ولدك، ويعطي له ايه وصيه من المال. فلما استقرت الاحكام في النفوس الا ده تبقى ايه، تبقى ميراث بقى، مش وصيه توصي ولا ما توصيش، تبقى ايه، تبقى ميراث. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يتدرج في مساله الاحكام تعرضا لمصلحه من يشرع له، فيعطيه الحكم ليستوفي الحكم أجله في مدة، وفي إرادته وعلمه الأزلي أن الحكم سيباشر مهمته في ذلك الوقت ليأتي حكم آخر. يبقى النسخ على هذا ليس فيه بداء يا من تنكرون النسخ في القرآن، وإلا فماذا فكيف تقولون في قول الله وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا آية مكان آية، يجي هو علشان يصحح مذهبه يقول لك ده تبديل الآيات في المعجزات. إذن فقول الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية ممكن يحتمل دية ممكن يحتمل دية. طيب الآية هي الشيء العجيب، نعم، ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، دي ظاهرة في الكون. طيب وحين يؤتي الله رسله الآيات أي العلامات الواضحة على صدقهم مش هي المعجزة، وحين ينزل الله آيات فيها أحكام مش هي آيات القرآن، تبقى لما تيجي تقول وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى معنى ذلك، خدها على العموم بقى الآية هي اللي تتبدل مكانها. إن أردنا الآيات التي تأتي كعلامة على صدق الرسل تبقى المراد بها الإيه؟ المعجزات، الإيه؟ المعجزات. وإن أردنا بها الأحكام التكليفية غير العقائد والأخبار يبقى المراد بها إيه؟ المراد بها الأحكام. يبقى إذن وإذا بدلنا آية مكان آية لا تقصرها على المعجزات، لأن كل معجزة رسول مناسبة لمين؟ لعصر ذلك الرسول. يبقى ما تنفعش لأن المعجزة مكرونة بالتحدي، والتحدي لازم يكون لأهل النبوغ في شيء من الأشياء، فإن تحديت قوما في غير ما يعلمون يبقى ساقط التحدي. يقولك هتحداني على إيه؟ أيستطيع واحد يلعب يحمل أثقال أن يتحداني أنا؟ يقول أنا أشيل أثقال تقدر، وأنا قلت لك إن أنا بشيل أثقال؟ أنا بشيل، إنما تحدى واحد وياك بالله شيل أثقال. إذن فالتحدي لا بد أن تكون فيه نباغ في من يتحدى، علشان لا يقال أنك أخذته على غرة وأتيت له بشيء لم إيه لم يحسن، لأن الرد فيه يكون سهلا، يقول لو زاولت أنا هذا الأمر لأمكنني أن أفعل ولكني لم أزاوله. ولذلك قلنا إن في زمن موسى جاء بعملية تشبه السحر، وفي زمن عيسى جاء بعملية في نبوغ الطب، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة التي يجعلها الله خير أمة أخرجت للناس هي أمة لسان وأمة بيان وأمة فصاحة وأمة إيه؟ بلاغة. فلا بد أن يتحداها بها، ويتحدى العالم كله بما في القرآن من أسبقية في الإخبار بأشياء لا تنشأ إلا بعد الإسلام بقرون متعددة. يبقى فيه إعجاز للعرب بأسلوبه، وإعجاز لما في القرآن وفي محتويات، إعجاز لكل الإيه؟ لكل الدنيا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. بعد ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي كل شيء مراد له، له قدرة على كل شيء، فلا تقل حين جعل خيرا، فلا تقل حين جعل خيرا في عصر أن ذلك هو قمة الخير، ولكن إذا جاء عصر آخر ستأتي قمة للخير غيره، لأن الله على كل شيء قدير يواجه كل عصر بما يحقق له الخير المناسبة لوجوده ارتقائيا في ذلك العصر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعرفنا لماذا مثلها، إيه الميزة؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ساعة يريد الله تقوية حكم لا يأتي به خبر من عنده، ولكنه يأتي به سؤال ليقرر من يسأله بالخبر. هو اللي يقول، هو اللي يقول. كان ممكن يقول ايه؟

يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فتح الدكان ده اسمه ايه اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فرأى العسس فقال لك بدل ان يسألوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم الدار. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه فجرى الى ان ذهب الى مكان خرب ليستتر فيه. فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارج. لا حول ولا قوه. اولا الملابسات توحي بان ده لا. فامسكوا به على انه القاتل واخذوه للحاكم. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى أصلي ركعتين لله. فأمهلوه فصلى ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت. الله وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة وهو يقول أنه لا ما فيش شاهد لي أبدا على أني بريء من هذه العملية إلا أنت وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأنا أسألك بهذه. فبينهم كذلك وإذا برجل أقبل وقال أنا قاتل القتيل. شبع أهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواطر رحمة أول فأقر بأنه القتل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك أحد؟ والله ما أقرت إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت. أنا كنت أقصد هذه. فلما أقر بأنه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم إني أشهدك أنني قد أعفيت قاتل أبي من ديته وقصاصه. الله تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحب أن ولكن انظروا إلى إلى إلى دقة السؤال من السائل وإلى دقة تأتيه في أن يصلي لله ركعتين لأن الرسول علمنا إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ليس لا يوجد عنده إلا هذا الباب لازم يروح بحضرة ربه. وكيف ناجى ربه وكيف استطاع بتوفيق الله له أن يسأل الله ما سأله الله منا؟ أنت أمرتنا أن شوف الكلام أنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة أحد إلا أنت. وبعد ذلك يكون ما يكون من إقرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على أننا في قبضة إله يوجه وإن لم ترد وينقذ وإن لم تجد أسباب. فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم ولهم ولهم فأنا ملك السماوات والأرض في يدي وأستطيع أن أصنع كل شيء. فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه؟ وليك وناصرك.